من أمثال القرآن الكريم، إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله ذي السلطان العظيم والمن القديم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أزكى الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوة الإيمان، إن الله تعالى متفضل كريم، بين لنا طريق الخير وكيف نتزود منه لآخرتنا بالعمل الصالح الطيب الذي يقبله الله تعالى وينميه في الميزان. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وما يبنى عليها من قول أو عمل. والشجرة الطيبة هي المؤمن، أي أن المؤمن مثله كمثل شجرة النخلة، لا يزال يوجد فيها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، فالطلع في الشتاء من أكلها، والبلح والبسر والرطب والتمر في الصيف. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين، كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. وأما الحكمة في تمثيل الإيمان والمؤمن بالنخلة فمن أوجه: أحدها أنها شديدة الثبوت، فشبه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بثباتها. والثاني أنها شديدة الارتفاع، فشبه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاعها. وقد وردت أحاديث في تشبيه المؤمن بالنخلة الطيبة: العبد المؤمن المخلص هو الشجرة، ثبت أصله في الأرض وبلغ فرعه السماء. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، المعنى أن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني. وأما الكلمة الخبيثة فهي كفر الكافر، والكافر كالشجرة الخبيثة لا أصل لها ولا ثبات، شبه شجرة الحنظل لكثرة ما فيها من المضار ولمنظرها وطعمها ورائحتها الكريهة. فتلك الشجرة جامعة لكل هذه الصفات، استؤصلت من فوق الأرض فلا أصل لها. كذلك الكفر لا قرار له، وليس له حجة ولا ثبات ولا قوة، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء، فهو محروم مطرود من رحمة ربه في الآخرة. واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال، وذلك لأنه تعالى بيّن كونها موصوفة بالمضار الكثيرة، وذلك بالإشارة إلى قوله تعالى خبيثة، وأنها خالية من كل المنافع بقوله تعالى اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فمهما عمل الكافر فليس له حظ بالخير يوم القيامة.